الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد في شرح علة الترمذي. تفضل أخي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: رأى ابن عبد البر فيما يرفع الجهل. رأيه. وذكر ابن عبد البر في استذكاره أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول. قال: وقيل اثنان. طيب، الآن في مبحث الجهالة نحن لازلنا، وابن عبد البر له مذهب في الجهالة. أولا، فابن عبد البر يميل إلى أن كل رجل متصدر للعلم الأصل فيه العدالة، ويحتج بحديث يحمل هذا الأمر من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا الحديث ضعيف أصلا، والاستدلال فيه نظر، والأصل فيهم الجهالة. غير أنه ذكر أن من روى عنه ثلاثة، هذا رأيه، ترتفع عنه الجهالة، لكن ليس بهذا الإطلاق. لابد أن يكون الثلاثة ثقات، ما يكون فيهم رجل كذاب يدعي السماع وهو لم يسمع. هذا واحد. اثنين، هناك شرط يذكرونه، وهو أن لا يروي ما يستنكر. ومن أين أعرف أنه روى ما يستنكر؟ أن أراجع تراجمه في كتب الجرح والتعديل، خصوصا في كتاب ميزان الاعتدال للحافظ الكبير أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى. وعلى هذا جرى الإمام الألباني رحمه الله في عدد من مصنفاته. فالشيخ الألباني يرفع الجهالة عن الراوي بهذا، إذا روى عنه ثلاث ثقات وثقه ابن حبان ولم يروي ما يستنكر، الشيخ الألباني يعتبره صدوقا. وعلى هذا كان يجري شعيب الأرناؤطي ومن معه مقلدين أو متابعين، ما أدري يعني، للشيخ الألباني. وجرى عليه هو بشار عواد في تحرير تقريب التهذيب. وهذا المسلك يعني قريب، ولكن يحتاج إلى بحث. وإذا كان المجهول تابعيا أو من كبار التابعين، الظن فيه يحسن أكثر، الظن فيه يحسن أكثر. فهذه الكلمة التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يعني ليست على إطلاقها، لابد أن يقيد أن يكون هؤلاء الثلاثة ثقات أو على يعني صدوق عدول عموما. هذا أولا. ثانيا، أن لا يروي هذا الراوي ما يستنكر سندا أو متنا. وعلى هذا كان يجري شيخ ناصر رحمه الله تعالى، بل أحيانا يوشي من روى عنه اثنان إذا كان تابع كبير ولم يروي ما يستنكر. وقد ادعى عدد على الشيخ أنه متناقض، بسبب أنهم ما فهموا التصرف في مسألة الجهالة. فالشيخ أحيانا يرد توثيق ابن حبان وأحيانا يقبل. فعدد كالشيخ بكر أبو زيد وغيره ادعوا أن الشيخ والألفي ادعوا الألباني متناقض. كيف أنت متناقض؟ كيف أنت ساعة تقبل توثيق ابن حبان وساعة ترده؟ على أي اعتبار الآن؟ كيف؟ فالشيخ كان يقبل للقرائن التي بعدها، يعني يكون روى عنه جمع من الثقات، حديثه ليس فيه ما يستنكر، فكان يقبل. لا، لم يروا عنه إلا واحد أو اثنان، لا، الشيخ هنا يقف لا يقبل. الآن مثلا عندنا حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا حديث ثابت متلقى بالقبول، بعضهم ضعفه، قالوا التابع الذي يرويه عبد الرحمن بن عمرو السلمي مجهول الحال، الحافظ بن حجر قال فيه مقبول. تقرأ ترجمة ترى روى عنه ستة أو سبعة من الثقات، وهو من كبار التابعين وأبو صحابي، وكان صديق العرباض بن سارية الصحابي الذي يروي عنه، وصحح الحديث عدد من الأئمة احتج به أحمد. والذهبي قال عنه في الميزان صدوق. فهذا مثال. بعضهم قالوا كيف يعني، كيف يكون لأبو بكر عمر وعثمان سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام، في صحيح مسلم وحتى في الصحيحين فيما أذكر في نص أنه أبو بكر وعمر لهم سنة. لما قال علي بن أبي طالب لعثمان قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وأحب إلي فعل أبي بكر، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وأبي بكر. فجلد 40 لما جلد الوليد بن عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه. ماذا قال؟ قال وكل سنة، فسمى فعل عمر سنة. وقال عمر في أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقد هممت ألا أدع صفراء ولا بيضاء إلا وقسمتها بين المسلمين، قال له الراوي في صحيح البخاري، قال له الرجل جاء سمعه قال وما يمنعك لم يفعله صاحباك؟ قال هما المرآن يقتدى بهما. رأيت بارك الله فيكم، هذه مباحث تفهم. نعم. قال رحمه الله: وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتب، ذكره مسلم في مقدمة كتابه من طريق بشر بن عمر عن مالك. بشر بن عمر الزهراني، هذا يرجعنا البحث اللي ذكرناه في المجلس السابق، أن مالك لا يروي إلا عن ثقة خصوصا في المدينة. نعم. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول إنا كنا نتبع آثار مالك بن أنس، مالك بن أنس، وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه. نعم. ابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن حارب، ثقة ثبت، له كتاب في التاريخ. سمعت يحيى بن معين أبو زكريا الإمام الجليل الذي لما مات حملوه على أعواد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجوا له نعش النبي وحملوه عليه، قالوا كان يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سمعت ابن عيينة الذي هو سفيان بن عيينة المكي، وسفيان الثوري كوفي، والشافعي يقول لولا سفيان ومالك لذهب علم أهل الحجاز. يقول إنا كنا نتبع آثار مالك ابن أنس، وسفيان قرين مالك لكن تدين وإنصاف. يقول كنا نتبع آثار مالك ابن أنس وننظر إلى الشيخ إن كان مالك ابن أنس كتب عنه وإلا تركناه، لأنه لا يكتب إلا عن ثقة. ما فائدة هذا في مبحث الجهالة؟ فائدته أن الراوي الذي يروي عنه مالك انتهى ثقة، ما يحتاج تبحث عن موثق، يعني مجرد رواية مالك عنه ترفع عنه الجهالة. نعم. قال القاضي إسماعيل: إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك في روايته عن عبد الكريم أبي أمية وغيره من الغرباء وغيره من الغرباء. نعم. ومالك يقل الرواية عن أهل العراق أصلا أو عن غير أهل بلده. مالك روى عن اثنين ضعفاء، أو سبب عد روايته عنهم أنهم لم يكونوا من أهل بلده ولم يخبرهم جيدا، وهذا شذوذ نادر لا حكم له. والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل مكي المالك، مالك هذا رجل مالك، ومع ذلك انتقد الإمام مالك رحمه الله تعالى على روايته. نعم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال إذا كان معروفا بالضعف لم تقوه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقات عنه. قال وسمعت أبي يقول إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانهم. نعم. إذا كان رجل معروفا بالضعف هذا ذكرناه، إذا المجهول فقط من تنفعه رواية الثقات عنه، أما الذي يروي عنه، أما الذي يكون ضعيفا مكشوفا لا تنفعه، لا ترفعه إلى درجة الاحتجاج. وقال إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل، وشعبة رحمه الله كان عجبا، يعني كان رجلا ناصحا رجلا جليلا، وأحيانا يروي عن الضعفاء على سبيل التأول، وأحيانا يروي عنهم على التعجب، لكن الأصل أنه لا يروي إلا عن ثقة. وهذا ذكرهم بعض الإخوان اللي تباحثوا معنا في المنتدى على أثر عائشة أنها كانت إذا أرادت أن تسجد سجود التلاوة تقوم وتسجد، كانت تقرأ المصحف. رواه عن عائشة امرأة مجهولة، روى عنها شعبة فكنت قويت الأثر برواية شعبة عنها. فكان بعض الإخوة موجود هو استشكل قال كيف يا أبو جعفر هذه مجهولة ما وثق أحد. فقلت أنا شعبة روى عنها، رواية شعبة عنها تنفعها. ثم أنها امرأة، والنساء ذكرنا أن في أمر الجهالة يتساهل في أمرهن، ثم أنها تروي أمرا رأته بعينها، وهذا ما ظنت حفظ. نعم. قال رحمه الله: وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه، قال إيل عمري. قلت: الكلب روى عنه الثوري. قال: إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. قلت: فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة عنده؟ قال: كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب، فيعلقون عنه روايته عنه، ولم تكن روايته عن الكلبي قبوله له. نعم. فقال رجل كذاب أو المجروح المعروف لا تنفع رواية الثقات عنه، بدليل هذا محمد بن السائب الكلبي رجل سبئي رافضي كذاب، روى عنه سفيان الثوري ما ينفعه، فقط المجهول تنفعه رواية. قال: فاستعجب ابن أبي حاتم، قال: يعني لما يروي سفيان الثوري عن هذا الدجال؟ فشرح له أبو زرعة الرازي، قال له: سفيان كان يذكر روايته على سبيل التعجب، وهناك من الناس من يأخذها، هو لا يذكرها محتجا وإنما متعجب. سمعتم إيش حدث الكلب؟ قال: الكلب كذا كذا كذا، متعجبا. وإن كان هو سفيان الثوري في مكان آخر قال: إني لا أعرف صدقه من كذبه. وذكر العقيلي بإسناد له عن الثوري قال: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل وأتخذه دينا، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته. إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، هذا الأعمش والطبقة، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، يعني أبحث عنه، أنظر له شواهد، له كذا، أعتبره. هذا الذي يسمونها الحديث الاعتبار، يقول ابن حبان: اعتبرت حديثه فوجدته كذا وكذا، وقد يكتب حديثه الاعتبار، أحيانا يريدون للنظر يعني. نعم. وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته، فقد من باب عرفت الشر ولكن لتوقيه، يعني كما فعل يحيى بن معين لما كان يكتب صحيفة بان بن أبي عياش عن أنس، فقال له أحمد: تكتبها وقد علمت أنه يعني متروك، فقال: لكي لا إذا أتانا ضعيف وجعلها ثابت عن أنس قلنا له كذبت. على أن سفيان الثوري رحمه الله لم يكن يتحرى كتحري الشعبة، بل كان يروي عن بعض الضعفاء، لكن هناك من الرواة من لا يعذر يعني الرواية عنه مثلبة لكونه كذابا يعني. نعم. مسألة الثانية. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين. المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء، هذا عنوان من ابن رجب نفسه. قال ابن رجب رحمه الله: المسألة الثانية الرواية عن الضعفاء أهل التهمة بالكذب والغلط والغفلة وكثرة الخطأ. وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين. يعني هل يجوز الرواية عنهم أو لا يجوز؟ الآن نبحث. ذكرنا أن الضعفاء قسمين: ضعيف محتمل، هذا يروى عنه للاعتبار ما لم يروي حديثا منكرا، وهناك راوي متروك لشدة الغفلة أو متهم بالكذب أو هو كذاب صراحة، فهذا ما الحل؟ هل يجوز الرواية عنه؟ ذكرنا نصوصا كثيرة: لا يروي عن إسماعيل بن أبي ويس رجل فيه خير، الرواية عن حرام حرام، كلام الشافعي وغيرها. نعم. قال رحمه الله: أحدهما جواز الرواية عنهم، حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في روايته عن الكلب يدل على أنه لم يكن يحدث عنه إلا بما يعرف أنه الصدق. نعم. هذا ما هو مذهب سفيان، يعني أن سفيان رحمه الله يرى جواز الرواية عن الكذابين، لا، هذا خرجوا تخريج من تصرفه بالرواية عن الكلبي، وروايته عن الكلبي أصلا يعني ذكرنا اعتذارات الناس فيها. ولا الكذاب الذي يروي أمورا علم أنها كذب كيف يجوز روايته؟ من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، كيف هذا؟ لا، هذا شوف. نعم. قال: والثاني الامتناع عن ذلك، ذكره عن أبي عوانة وابن المبارك. أبو عوانة هذا اسم الوضاح بن عبد الله يشكري، هذا ثقة ثبت واسطي من علماء، هذا غير أبو عوان اللي عمل مستخرج على مسلم، هذا متأخر عنه جدا يعني المعلومية. رأيت بارك الله فيكم. نعم. قال: وحكاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة، وقد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، واعتمد في حكايته عن مالك على روايته عن عبد الكريم أبي أمية. وهذا خطأ من الحاكم رحمه الله، هذا خطأ، هذا تخريج. مالك حسن الظن بعبد الكريم أبي أمية، يعني مالك الذي ينتقي في كل شيوخه، لا نجعل الانتقاء دليلا، لا نجعل الانتقاء دليلا على أنه لا يرى جواز الرواية عن الضعفاء ونأتي لزله زلها ونجعلها مذهبا له، لا، هذا خطأ في الحقيقة. نعم. ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه وفي حكايته عن الشافعي على روايته عن إبراهيم ابن أبي يحيى وأبي داود سليمان ابن عمرو النخعي وغيرهما من المجروحين. وفي أما إبراهيم ابن أبي يحيى شيخ الشافعي الذي كان عمودا من أعمدة الكذب، الشافعي كان يعدله، كان متأولا، كان يقول هو أجل من أن يكذب. رأيت بارك الله فيك. ولكن الشافعي رحمه الله كان يجرحه بالقدر، يقول هو قدري. نعم. لكن كان يقول هو أجل من أن يكذب، فهذا مو دليل أن الشافعي يرى جواز الرواية عن الكذابين، هذا أيضا يتعقب فيه الحاكم. أما رواية الشافعي عن أبي داود سليمان بن عمرو النخعي فلا أعرفها في الحقيقة، وقد سبق لنا يعني مع الأخوة تدارس مسند الشافعي رحمه الله، ولم أجد رواية للشافعي. فهذه مسألة يا أخوة أرجو أن تبحثوها، لأن أنا في شك، لأنه هذا أبو داود النخعي هذا كوفي، والشافعي ليس عنده شيوخ من أهل الكوفة أصلا، وفيه نفرة من حديث أهل العراق كان رحمه الله. فيعني أرجو أن تبحث كلام الحاكم كله سياق. إيه كلام الحاكم رحمه الله، ولعل الحاكم مهم. قال: وفي حكايته عن أبي حنيفة على روايته عن جابر الجعفي وأبي العطوف الجزري. أبو حنيفة يعني هو نفسه كان ضعيفا ولم يكن نقادا كبيرا. رأيتم بارك الله فيكم. وحتى أبو حنيفة استغرب منه بن حبان روايته عن جابر الجعفي، فقال في كتاب المجروحين، قال: وكيف يقول ما رأيت أكذب من جابر ثم يحتج بحديثه في مسألة إمامة الجالس؟ غير الذي يبدو والله تعالى أعلى وأعلم يعني أنه راح يعني لم يكن نقادا، أبو حنيفة لم يكن من أمة الجرح والتعديل، لم يكن، هو نفسه كان ضعيفا ويعترف على نفسه بهذا. ففي هذه المسألة يذكر كلام الأمة الثقات الأثبات، أما هو لا لا. قال: وحدث أبو يوسف ومحمد بن الحسن عن الحسن ابن عمارة. أبو يوسف صاحب أبو حنيفة أيضا من أهل الرأي، ليس من الأئمة النقاد في هذا الباب. ومحمد بن الحسن الشيباني يا شيخي كذب، وأحمد بن معين يقول عنه كذاب، فكيف يعتمد في المذهب؟ يعني هو نفسه سالفته أبين من سالفة الحسن بن عمارة، يعني عاد هو عود يعدل الحسن بن عمارة يوم روى عن الحسن بن عمارة. يا شيخ حسن بن عمارة نفسه عاد هذا مصيبة مصيبة، هذا كان يعني أبو حنيفة يحدث برأيه ويروح يرفع على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني متروك. حتى شعبة كان هدد أحد التلاميذ قال: رأيتك تجلس الحسن بن عمارة ما حدثتك أبدا. نعم. عبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. قال: وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين، وللأئمة في ذلك غرض ظاهر وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل أو مجروح. نعم، هذا الكلام يعني هم بارك الله فيكم يكتبه لنفسه، أما أن يضعه في كتاب مصنف ويحتج به لا، هذا ليس كذا، يكتبه لنفسه، يكتبه. نعم. قال: ثم روى بإسناده عن الأثرم قال: رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه. فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه، فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعد إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. نعم، هذا ابن معين لأنه إمام من أمة الجرح والتعديل، فهو يكتب أحاديث الكذابين، لكن هل يجوز أن يكتبها ويضعها في كتب ينشرها بين الناس؟ لا، هو لنفسه ليميز، رحمه الله. نعم. وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي الأبار الأبار قال يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضيجة. نعم، يعني استفادوا منها بأن جعلوها يعني وقود للتنور. نعم، وهكذا ينبغي أن يفعل بكتب أهل الضلال والبدع، يعني الخلف. هذا الصنعاني رحمه الله، أن نذكر طرفه، صنعاني الأمير محمد بن إسماعيل، هو رجل متطلع إلى العلوم، فقال أراد أن يقرأ كتب ابن سينا الذي عرف عنه فلسفة وكذا وكذا، سبحان الله جاءت بكتب ابن سينا قرأها مرض من الكفر الذي فيها والضلال، فيعني جلس مريضا فترة من الزمن، فماذا فعل؟ يعني أحرق كتب ابن سينا ووضع هذا عصارة الحريق هذا، وضعها في ماء وشربه وتعافى. نعم. قال رحمه الله: وخرج العقيلي من طريق أبي غسان قال: جاءني علي بن المدين يكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، فقلت له: أي شيء تصنع بها؟ قال: أعرفها حتى لا تقلب. قلت، الآن هذا تعقيب بالرجب على الحاكم، انظر ماذا سيعقب بالرجب على الحاكم. قلت فرق بين فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن نعم الحاكم أدخل البابين على بعضهما، جعل كتابة حديث الضعيف والكذاب بينك وبين نفسك، حتى رواية ابن معين التي وردها كيف؟ قال إذا دخل على شخص كتمه أريد أن يريه أنه يكتب، لكن لما دخل على شخص مثل أحمد فهذا ليس كتصرف من يذكر حديث الكذابين في الكتب، هذا مختلف. فبالرجب هنا تعقب الحاكم. قال رحمه الله: قلت فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها، كما قال يحيى: سجرنا بها التنور، وكذلك أحمد حرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه، مثل فائد أبي الورقاء وكثير بن عبد الله المزني وأبان بن أبي عياش وغيرهم، وكان يحدث عن من دونهم في الضعف. نعم، وابن تيمية رحمه الله يقول المسند أصفى من سنن أبي داود على ضخامة المسند. نعم. قال: في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن المرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. يا أخي هذه الرواية عجيبة، علي بن الجعد ثقة ثبت، وإسحاق بن أبي إسرائيل هذا ثقة، هذا الرجلان عندهم مشاكل في العقيدة فقط، يعني علي بن الجعد كان يقع في معاوية ويقع في ابن عمر ويقول بالوقف في القرآن، ولهذا اجتنبه أحمد في المسند مع أنه شيخ أحمد، ولا هذا الرجل باقع يعني روى حديث شعبة كله، وإسحاق بن أبي إسرائيل اجتنبوه للوقف، وحتى لما ذكر عثمان بن سعيد الدارمي توثيق بن معين له قال إنما قبل أن يظهر الوقف، فالوقف أنه يقول القرآن لا أدري مخلوق أو غير مخلوق. فهذه الرواية يا أخوان خرج على الضعف الظاهر كلام العقيدة، يعني أيضا أن البدعة من أقسام الضعف. أي الله أعلم، لكن علي بن الجعد يا شيخ البخاري خرج هو ثقة ثبت له الجعديات، رجل هذا حافظ كبير والله. نعم. وقال في روايته أيضا: وقد سأله ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم ير بالكتابة عنهم بأسا. نعم. وقال في رواية ابن القاسم ابن لهيعة: ما كان حديثه بذاك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد. انظر في مسند جابر من المسند، الإمام أحمد خرج عدة أحاديث من طريق ابن لهيعة كلها محفوظة من أحاديث الثقات أو عامتها من أحاديث الثقات الأخر عن جابر أو عن صحابة آخرين. وأما المتون المنكرة التي انفرد بها باللهيعة فهذا كان الإمام رحمه الله كان يجتنبها. وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. على أن جابر راجع فيه أنه متروك، كان يقول بالرجعة. نعم. وقال في رواية مهنة: وسأله لما تكتب حديث أبي بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال أعرفه. رحمك الله. وقال محمد بن راشد: هذا أبو بكر بن أبي مريم أيضا، هذا اختلط، سرق بيته فاختلط، كان ضعيف، سرق بيته فاختلط فصار يعني أشد ضعفا. وقال محمد بن رافع النيسابوري: رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون، بين يدي يزيد بن هارون، يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير. أي يزيد ممنوع من الصرف ابن هارون، ما صار يزيد، يزيدي يزيد، يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي وهو يكتبه. قلت: يا أبا عبد الله، تنهوننا عن جابر وتكتبون عنه؟ قال: نعرفه. لا، هذا من باب الكتابة، يعني من باب أنه الكتابة لنفسه لا للناس. نعم. وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله الوصافي: إنما أكتبه للمعرفة، والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين كثر خطأهم للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عن من دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء، ويختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. هنا قيد يعني تتم فيه فائدة كلام الإمام: يكتب عن هؤلاء الضعفاء ما لم يستنكر عليهم. يعني مثلا علي بن زيد بن جدعان، هذا الرجل اختلف فيه وضعفه محتمل، غير أنه روى حديث سوء: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. هذا الحديث الأئمة لا يرونه، وهذا أنكر ما روى هذا الرجل. قال رحمه الله: وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل. ولهذا تجد في كتاب العلل لابن أبي حاتم يقول: وسألنا أبو زرعة أن يقرأ علينا حديث فلان فأبى، والحديث الفلاني فيأبى، ما يرضى. نعم. وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنهم كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل، ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. وقد سبق عن ابن أبي حاتم أنه يجوز رواية الحديث حديث من كثرة من كثرت غفلته في غير الأحكام. وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح، والله أعلم. نعم، والله أعلم. هذا، وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. إن كان هناك يعني استفسار من الأخوة اللي في الغرفة أو تعقيب.